أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع بعون الله عز وجل في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1425 للهجرة النبوية الشريفة، المصادف 19 من اكتوبر لعام 2004 ميلادية. نشرع هذا اليوم في دراسة رجال الشيخ الإيرواني حفظه الله، المعنون بعنوان دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. هذا الكتاب من أبسط الكتب التي كتبت في علم الرجال. في المقدمة يذكر شيخنا الأستاذ الشيخ الإيرواني تحت عنوان تقديم الداعي الذي دعاه إلى كتابة وطباعة هذا الكتاب، يقول إنه واجه 3 سفرات في دراسته العلمية حينما حضر أبحاث الخارج. السفرة الأولى على مستوى دراسة الأصول الاستدلالي، فقد واجه ركاما من آراء الأعلام الثلاثة، المحقق العراقي والأصفهاني والنائيني، وهذه الآراء الحديثة لم يقرأها في دراسة السطوح حينما قرأ فصول الأصفهاني وقوانين القمي وبدائع الرشدي وكفاية الآخذ الخراساني ورسائل الشيخ الأنصاري. فإذن الطالب الذي يدرس هذه المنهج القديمة بيواجه ركاما من الآراء الحديثة في البحث الخارج، لكن حلقات السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه المعنونة بعنوان دروس في علم الأصول قد أغنت الطالب بهذه الآراء وزودته بآراء الأعلام الثلاثة، خصوصا في الحلقة الثالثة، فهي تفي بإزالة هذه الطفرة والفاصلة الكبيرة بين مباحث السطوح ومباحث البحث الخارج. وأما الطفرة الثانية التي واجهها الشيخ حفظه الله فهي على مستوى الفقه الاستدلالي، فإن كتاب اللمعاء في الغالب لا يشير إلى النكات الاستدلالية، وإنما يقول يجب للأصل ويجب للرواية من دون بيان الأصل وبيان الرواية وموارد التعارض، بل إن الطالب لا يأنس بالروايات التي يجدها بكثرة إلا في مرحلة البحث الخارج على حد دعوى الشيخ الإيرواني حفظه الله. نعم، في المكاسب والبيع والخيارات يوجد الكثير من الروايات، لكنها مختصة بباب التجارة دون بقية المباحث الفقهية. ومن هنا حينما كتب هذا الكتاب كان يدعو الله عز وجل أن يوفق من يسدد لكتابة كتاب في الفقه الاستدلالي، وقد وفق نفس الشيخ حفظه الله لكتابة كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، وطبع عدة مرات. أول طبعة طبع في مجلدين، طبعه المركز العالمي للدراسات الإسلامية، ثم نفس الشيخ طبعه بنفسه في 3 مجلدات، ثم طبعه المركز مرة أخرى في 4 مجلدات. على كل حال هذا الكتاب الآن فعلا يدرس في الكثير من الحوزات العلمية، يدرس هنا في مدينة قم المقدسة، ويدرس أيضا في حوزات البحرين. الطفرة الثالثة على مستوى علم الرجال، فإن كتاب اللمعة الذي يمثل دور استدلالية سطوح الدنيا، وكتاب المكاسب الذي يمثل دور استدلالية السطوح العليا، قد أغفل فيهما الكثير من المباحث الرجالية والنكات الرجالية. وقد يتفاجأ الطالب حينما يحضر أبحاث الخارج بركام كبير من النكات الرجالية التي لم يدرسها ولم يعيها. هو نفسه شيخنا الأستاذ حفظه الله يقول: أنا حينما وصلت إلى بحث الخاص لم أكن قد درست علم الرجال، وبالتالي كتب هذا الكتاب. ثم بعد ذلك قسم هذا الكتاب إلى قسمين: القسم الأول مباحث مختصرة، ثم في القسم الثاني فصل هذه المباحث. هذه الأمور ذكرها الشيخ حفظه الله تحت عنوان تقديم. اليوم إن شاء الله نشرح في هذا الكتاب، ونبدأ بالمدخل الذي دخل به الشيخ الإيرواني إلى مباحث علم الرجال. ومن حسنات هذا الكتاب أنه يسلط الضوء على المباحث العملية في علم الرجال، فقد يدرس الطالب المباحث الرجالية بنحو نظري، إلا أنه لا يطبقه عمليا، ولا يجد الأستاذ أو الكتاب الذي يرشده إلى التطبيقات العملية. وأهم شيء في علم الرجال التطبيقات العملية، لأن الطالب حينما يشرح في التطبيق العملي قد يتعثر وقد يعثر على مشكلات تواجهه في معرفة سند الرواية، فيلجأ إلى التأسيس النظري. كمدخل أن يقول الشيخ حفظه الله: الفقيه حينما يريد أن يستنبط قد يواجه رواية من الروايات، لكي يدرس هذه الرواية، مثلا رواية يريد أن يستدل بها على وجوب صلاة الجمعة مثلا، فهل هذه الرواية تدل على وجوب صلاة الجمعة أو لا؟ يقول: هناك عدة نقاط لا بد من ملاحظتها في دراسة هذه الرواية. 4 نقاط. النقطة الأولى: إثبات دلالة الرواية على الحكم المراد. هذه الرواية هل تدل على وجوب صلاة الجمعة أو تدل على ماذا؟ على استحباب صلاة الجمعة. أحيانا يعبر الإمام: أقيموا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة عليكم. وأحيانا يقول الإمام: ينبغي حضور صلاة الجمعة، يحدد حضور صلاة الجمعة. إذن الأمر الأول الذي يحتاجه الفقيه هو استظهار دلالة الرواية على الحكم المعين. إذن لابد من الاستظهار، وهذا الاستظهار عملية وجدانية يمارسها كل فقيه. النقطة الثانية التي يحتاجها الباحث والفقيه في دراسة الرواية: إثبات حجية هذه الدلالة وحجية هذا الظهور. هو الآن استظهر من الرواية أنها دالة على وجوب صلاة الجمعة، لكن هذا الاستظهار هل هو حجة أو لا؟ فلا بد من بحث حجية الظهور. حجية الظهور يبحث فيها في علم الأصول. النقطة الثالثة: بعد أن استظهر الفقيه هذه الصورة وأثبت حجية الظهور هذه الكبرى، إذا الأمر الأول والثاني إثبات الظهور وإثبات حجية الظهور، هذان الأمران راجعان إلى متن الرواية، إلى دلالة الرواية. لكن الأمر الثالث والرابع، النقطة الثالثة والرابعة، ستكونان راجعتين إلى سند الرواية. هذه الرواية هل جاء بها ثقة أو لا، هل تمثل خبر ثقة أو لا، وهل خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. إذن النقطة الثالثة إثبات حجية خبر الثقة، هذا المبحث إثبات حجية خبر الثقة أيضا مبحث أصولي. واضح. وعندنا نقطة رابعة، إثبات أن المخبر ثقة أو لا، هذا بمثابة الصغرى لكبرى حجية خبر الثقة. واضح أو لا؟ هذا المخبر ثقة أو لا نستفيده من دراسة علم الرجال. إذن ذكر الشيخ الإيرواني أربع نقاط يحتاجها الفقيه حينما يستنبط الحكم المعين من الرواية. الأمران الأولان راجعان إلى دلالة الرواية ومتنها، والأمران الأخيران راجعان إلى سند الرواية. أما الأمر الأول فهو بمثابة الصغرى، وهو أمر وجداني، إثبات الظهور، ظهور الرواية في الحكم المعين. وأما الأمر الثاني فهو إثبات حجية الظهور، وهذا بحث أصولي. وأما الأمر الثالث فهو إثبات حجية خبر الثقة، هذا راجع للسند وهو بحث أصولي. وأما الأمر الرابع إثبات أن هذا الخبر خبر ثقة، أن هذا الراوي راوي ثقة، وهذا بحث رجالي. إذن تبين أن علم الرجال ينقح صغرى كبرى حجية خبر الثقة. واضح إن شاء الله. لا، أين هي النقطة الثانية؟ حجية الدلالة، هذا ما إليها دخل بالوثاقة وغيرها. إثبات حجية الظهور، أن الرواية ظاهرة في وجوب صلاة الجمعة وليس ظاهرة في استحبابها، النظر إلى متن الرواية، دلالة الرواية، وليس النظر إلى سند الرواية. وإن شاء الله هذا الكلام نقرأ هذا المقدار المدخل، نحاول إن شاء الله أيضا نسرب بعض المباحث جدا سهلة. إن شاء الله ننهي هذا الكتاب في شهر رمضان إن بقينا أحياء. المدخل، إذا واجه الفقيه رواية وأراد استنباط حكم معين منها، استنباط حكم مثلا وجوب صلاة الجمعة، فعليه القيام بالمهمات التالية: ألف، إثبات دلالة الرواية على الحكم المعين، الرواية دالة على وجوب صلاة الجمعة مثلا، والطريق لذلك إثبات دلالة الرواية على الحكم المعين هو الاستظهار، فمعنى ما استظهر منها الدلالة، فمتى ما استظهر منها، فمتى ما استظهر منها من الرواية الدلالة على ذلك الحكم المعين وجب صلاة الجمعة، تم المطلوب من الناحية المذكورة. واضح. المثل يا أخوة تعرفون دعا، إما نص في المعنى، وإما ظاهر في المعنى، وإما مجمل. مثلا تقول هكذا تقول مثلا: الأسد المفترس يأكل اللحوم. هنا الأسد المفترس نص في أنك تريد من الأسد ماذا؟ نص في أنك تريد من الأسد الحيوان المفترس، واضح ولا؟ نص المعنى. أو مثلا تقول هكذا: الصلاة واجبة، صلاة الجمعة واجبة. لفظ واجبة نص في الوجوب. الحالة الثانية أن يكون اللفظ ظاهر في المعنى، تقول هكذا: الأسد يأكل اللحوم. الأسد يدور بين أمرين، بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع. لكن أقرب المعاني إلى لفظ الأسد هو الحيوان المفترس، واضح ولا؟ سمع عدم وجود قرينة على إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد يفهم أن المراد من لفظ الأسد هنا هو الحيوان المفترس، واضح. وهكذا أقم صلاة الجمعة. أقم صلاة الجمعة صيغة أمر، وصيغة الأمر يحتمل أن يراد منها الاستحباب ويحتمل أن يراد منها الوجوب. أقم صلاة الجمعة يحتمل أن صلاة الجمعة واجبة، ويحتمل أن صلاة الجمعة مستحبة، لكن معنى الوجوب أقرب إلى الصيغة من معنى الاستحباب. فنقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بخلاف لفظ الوجوب. صلاة الجمعة واجبة، لفظ واجبة نص في الوجوب، واضح. وتارة هناك إجمال، النص مجمل يعني غير متعين كما هو في النص، وغير غالب ومظنون كما هو في الظاهر، وإنما المعاني المحتملة متكافئة. مثلا: تتيمم صعيدا طيبا. ما هو المراد بالصعيد؟ نقول لا ندري، إما أن يراد مطلق وجه الأرض أو يراد خصوص التراب الخالص. فإذا لم نستطع ترجيح أحد المعنيين، التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض، يكون هذا اللفظ لفظا مجملا فيسقط عن الحجية. إذن اللفظ إما نص في المعنى وإما ظاهر في المعنى وإما معناه مجمل يسقط عن الحجية، واضح إن شاء الله، انتفتنا. فهنا حينما نقول فمتى ما استظهر الفقيه معنى معين من الرواية عرفنا معنى الاستظهار. ليس المراد أن يكون اللفظ مجمل المعنى ولا أن يكون اللفظ نصا في المعنى. ألف: إثبات دلالة الرواية على الحكم المعين، والطريق لذلك هو الاستظهار. فمتى ما استظهر منها الدلالة على ذلك الحكم تم المطلوب من الناحية المذكورة. وعملية الاستظهار عملية وجدانية ليست برهانية. يا أخي أنت تفهم من الرواية هكذا وأنا أفهم منها، أنا أستظهر بوجداني وأنت تستظهر بوجدانك، واضح ولا؟ وعملية الاستظهار عملية وجدانية لا يمكن أن تقع في الغالب تحت ضابط معين، ولذلك ليست برهانية. القضايا البرهانية تقع تحت ضابط معين، مقياس معين. ويتصدى الفقيه عادة لدعوى الاستظهار وإثباتها في الفقه عند ممارسة استنباط الحكم. الاستظهارات تكون في الفقه، واضح ولا؟ لذلك تجد بعض الفقهاء عنده ذوق استظهاري. أنا سب الروايات كثيرا، فعنده ذوق رفيع الاستظهار من الرواية وفقه الرواية. إذن النقطة الأولى نبحثها في الفقه، الثاني والثالثة في الأصول، الرابع فيهم في علم الرجال. باء: إثبات حجية الدلالة أو ما يصطلح عليه بحجية الظهور. البحث الأول صغرى: هذه الرواية ظاهرة في الوجوب. البحث الثاني كبرى: كل ظهور الحجة. هذا كل ظهور حجة في علم الأصول. إثبات حجية الدلالة أو ما يصطلح عليه بحجية الظهور، وهذا ما يتصدى له الفقيه في مبحث الحجج من علم الأصول. مباحث الحجج: حجية خبر الثقة، حجية كذا، حجية الظهور. جيم: إثبات حجية خبر الثقة، وإلا يعني لو لم يكن خبر الثقة حجة فلا يمكن البناء على صدور الخبر ما هو صدر من المعصومين عليهم السلام بعد فرض عدم العلم بصدوره، عدم العلم بصدور الخبر. خب إذا إحنا نعلم ونقطع أن الخبر صادر، ما يحتاج نبحث عن حجية خبر الثقة، صارت الأخبار كلها قطعية. حجية خبر الثقة عن الخبر الظني. فإذا علمنا بالصدور وقطعنا بصدور الروايات، لا مجال، لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى بحث حجية خبر الثقة. نحن في الرتبة الأولى نفترض أنه لا يوجد لدينا قطع وعلم بصدور الروايات. في الرتبة الثانية نقول ماذا؟ نبحث إذا حجية خبر الثقة الظني. واضح؟ وهذا ما يتصدى له الأصول في مبحث حجية الخبر. هذا يعني إثبات حجية خبر الثقة، هذا كبرى، يعني كل ثقة خبره حجة. الآن الصغرى: دال إثبات أن الخبر خبر ثقة ليمكن الحكم بحجيته طبقا لقاعدة حجية خبر الثقة. هذه صغرى: هذا الخبر خبره ثقة، وكل ثقة خبره حجة. وإثبات ذلك أن المخبر ثقة يحتاج إلى دراسة رجال السنة ليعرف أن هذا وذاك ثقة أو لا. وفي الحقيقة لا بد من البحث أولا عن أن الحجة هل هو خصوص خبر الثقة أو الأعم من ذلك، والخبر الحسن أو الضعيف المنجبر بعمل المشهور. التفت هناك مباني يا إخوة. المبنى الأول يقول إن الحجية هي لخبر الثقة بالخصوص. من هو الثقة؟ ما نص على توثيقه، هذا الثقة. أحيانا الراوي لا ينص على توثيقه وإنما يمدح مدحا قريبا من الوثاقة، مثل ما ورد في حق إبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم، ورد في حقه هكذا: قال النجاشي شيخ القميين ووجههم وأول من نشر أحاديث الكوفيين بقم. كانت قم معروفة بالتشدد والتدقيق في الروايات. شيخ القميين وجههم أول من نشر، هذا مدح كبير لكن لم يقل ثقة. فإذا لم تثبت الوثاقة، واضح أو لا، وإنما ثبت الحسن والمدح، هذه الرواية يقال لها رواية حسنة. إذا الرواية الموثقة ما كان جميع رجال سندها من الثقات الذين نص على توثيقهم، بينما الخبر الحسن ما كان أحد رواته قد مدح وحسن إلا أنه لم يوثق. واضح؟ وإن كان هذا إبراهيم بن هاشم نقل السيد بن طاووس في كتابه سلاح السائل اتفاق الجماعة على توثيقه، فيكون ورد فيه توثيق، فيكون موثق لا يكون حسن. واضح؟ ولذلك بعضهم يقول موثقة إبراهيم بن هاشم، وبعضهم يقول حسنة إبراهيم ابن هاشم. المبنى الثاني أن الحجية للخبر الأعم من خبر الثقة والخبر الحسن. المسلك الثالث يقول: يا أخي ليس المدار على الوثاقة، ربما خبر ضعيف لكن العصابة قد عملت به وأجبعت على العمل به، فضعف سنده يجبر بعمل الأصحاب. فالحجية إنما تكون للخبر الذي عمل به الأصحاب، فضعف هذا السند لا يضر، لأن هذا الضعف والنقص قد جذر بعمل الأصحاب. هذه مبالغ مسالك إن شاء الله نأخذها حينما نتطرق إلى مدرك حجية قول الرجال. وأعظم يقول الشيخ حفظه الله: وفي الحقيقة لا بد من البحث أولا عن أن الحجة هل هو خصوص خبر الثقة، هذا المبنى الأول. الثاني أو الأعم من ذلك، يعني من خبر الثقة والخبر الحسن، أي اثنين مبنى ثاني. الثالث أو الأعم أو الحجة ماذا؟ أو الضعيف المنجبر بعمل المشهور. واضح ولا؟ أو هناك ما شاء الله من المباني. وإذا كان الحجة هو خصوص خبر الثقة، الآن هذا نبحث، إذا ثبتنا فعلا الحجة خبر الثقة نشرح فيها من الرجال الآن. واضح ولا؟ فإذا كان الحجة هو خصوص خبر الثقة، فما هو الطريق لإثبات وثاقة الراوي؟ فهل الطريق ينحصر بشهادة الشيخ الطوسي والنجاشي؟ هذا ما يقال له بالتوثيقات الخاصة، أن ينص أحد الأعلام على وثاقة شخص بخصوصه، أي يقال له توثيق خاص. فتوثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي والبرقي توثيقات خاصة. أو هناك طرق أخرى يعني لإثبات الوثاقة، كورود الراوي في إسناد كامل الزيارة. هناك توثيقات تقال لها توثيقات عامة، يعني كيف توثيقات عامة؟ التوثيقات الخاصة هو توثيق شخص بخصوصه، والتوثيقات العامة هو عبارة عن توثيق شخص لا بخصوصه، وإنما لانطباق قاعدة كلية وضابطة عامة عليه. مثلا كامل الزيارات لابن قولوي يقول: فيما بيني وبين الله أنا ذكرت هذا الكتاب ولم أخرج به عن الشذات بل من الثقات. نخرج بمبنى جميع الرجال الواردين في أسناد كامل الزيارة ثقات، فلان ابن فلان ورد في كامل الزيارة، إذا هو ثقة لأنه لم يوثق بخصوصه، وإنما وثق لاندراجه تحت هذه الكبرى كونه ضمن رجال كامل الزيارة. واضح ولا؟ وهكذا أسناد تفسير القمي، تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير القمي لو ثبت أن جميع الرجال الواردين في أسانيد تفسير القمي ثقات، وعثرنا على شخص، هذا الشخص لم يوثقه الرجاليون، لم ينصوا على توثيقه، فتوثيق خاص ما موجود، لكن يوجد في حقه توثيق عام وهو ورود في أسناد تفسير القمي. هذه كلها مباحث ستأتي. يعني يريد أن يقول الشيخ حفظه الله: هل التوثيق منحصر بالتوثيقات الخاصة، أو أن التوثيق أعان يشمل التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة؟ واضح إن شاء الله. يقول هكذا: فهل الطريق ينحصر بشهادة الشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهما من التوثيقات الخاصة، أو هناك طرق أخرى، يعني هناك توثيقات عامة كورود الراوي في أسناد كامل الزيارة أو تفسير القمي أو رواية الأجلاء عن شخص غير موثق لكن الأجلاء رووا عنه؟ فهل رواية الأجلاء عن شخص أمارة الوثاقة هذا توثيق عام؟ بعد أو وقوعه، يعني وقوع الراوي في سند رواية تشتمل على بعض بني نضال، هذا خطأ مطبعي، بعض بني فضال، هذا أيضا من التوثيقات العامة. عندنا بنو فضال، من هم بنو فضال؟ هم الحسن بن علي بن فضال وأبنائه. الحسن بن علي بن فضال عندئذ اسمه محمد بن الحسن بن فضال، وابن آخر علي بن الحسن بن فضال. هؤلاء الثلاثة الأب وابني الحسن بن علي بن فضال ومحمد بن الحسن وعلي بن الحسن، هؤلاء من الأجلاء لكنهم من الفضحية، لكن عرفوا بماذا؟ عرفوا بدقة الرواية. عندنا رواية خاصة يسأل الإمام العسكري سلام الله عليه عن كتب ابن أبي العساكر، ماذا نفعل بكتبه؟ ماذا نفعل بهذه الكتب، بكتب بني فضال وبيوتنا منها ملعى؟ الإمام عليه السلام يقول: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. خذوا ما رووا يعني خذوا بروايتهم، وذروا ما رأوا يعني اتركوا معتقدهم ما رأوا من أن الإمام في عبد الله الأفضح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. واضح إن شاء الله. بعض العلماء يستفيد أن كل رواية يقع فيها بنو فضال، واضح ولا؟ هذا سند الرواية يكون الواردين فيه ماذا؟ ثقة. الستين أو لا؟ وبعض الفقهاء يعمل بهذا المبنى، يعني إذا كان في سند الرواية بنو فضال يعمل بهذه الرواية. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الشيخ الأنصاري في بداية الكتاب الصلاة يعمل بهذا المسلك، وهذا غريب من شيخ الأعاظم الشيخ الأعظم الأنصاري. إذ أن نفس هذه الرواية خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا ضعيفة السنين. إن شاء الله نبحث. واضح ولا؟ فكيف عول الشيخ الأنصاري على إثبات مطلب رجالي أو مطلب فقهي روائي من رواية ضعيفة السنين؟ هذا من نتكلم فيه ان شاء الله. هل نستفيد انا من باب الاستطراد يعني الاشاره، هل نستفيد منها هذه الروايه مطلب رجالي يعني توثيق جميع رجال السند، او لا نستفيد منها قبول الروايه فقط النظر عن التوثيق؟ ولذلك قلت في كلامي: اما ان يستفاد منها مطلب رجالي او فقهي روائي. إذا قلنا المراد تصحيح سند الرواية يعني كل الرواة ثقات، هذا استفادة رجالية. إذا قلنا المراد لا نستفيد ماذا؟ قبول الرواية، يعني هنا فائدة تصحيح روائية. إن شاء الله يسمونه تصحيح الراوي أو تصحيح المروي، إن شاء الله نتكلم. هذه كلها استفرادات يستفردها الشيخ والإشارات. وإذا كان سند الخبر ضعيفان فهل يمكن الاستعانة بنظرية التعويض لتصحيحه أو لا؟ مثلا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب الفقيه يذكر سند إلى ماذا؟ سنده إلى محمد بن مسلم ضعيف. سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، وبالتالي جميع الروايات التي يرويها الشيخ الصدوق عن محمد بن مسلم تصبح مرسلة ضعيفة. واضح ولا؟ فهل يمكن التعويض؟ نأتي بسند آخر للشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ونعوض هذا السند الضعيف بالسند القوي، يمكن أو لا؟ هذا ما يقال له نظرية التعويض. ونظرية التعويض فيها آراء ونظريات، ومن حسنات هذا الكتاب كتاب الشيخ الهيرواني أنه تفرق إلى بحثين مهمين جدا قد أغفلا في بقية الكتب الرجالية. البحث الأول وهو أساسي بحث مدرك حجية قول الرجالي، ما هو الوجه في قبول قول الرجالي؟ النجاشي لما يقول ثقة وضعيف يوثق وضعف، الشيخ الطوسي لما يوثق وضعف، ما هو الوجه في قبول توثيقاته وتضعيفاته؟ هذا مدرك حجية قول الرجال. في كثير من كتب الرجال أغفل أو ذكر استطرادا، مثلا رجال الشيخ السبحاني ذكر هذا البحث لكن لم يعنونه بهذا العنوان مدرك حجية قول الرجال، ذكره من باب الاستطراد. لكن الشيخ الهيرواني عنون له عنوانا مستقلا. والبحث الثاني نظرية التعويض، وذكر بعض المباحث الحديثة في نظرية التعويض كنظرية الشهيد الصدر رضوان الله عليه، نظرية تعويض الأسانيد. واضح إن شاء الله. وإذا كان سند الخبر ضعيفا فهل يمكن الاستعانة بنظرية التعويض لتصحيحه، يعني لتصحيح سند الخبر الضعيف أو لا؟ إن هذه الأسئلة وما شاك لها نحاول في هذا الكتاب الإجابة على بعضها، ليتسنى للطالب إذا ما وصل إلى مرحلة الاستنباط وحاول الدخول في ذلك الميدان، ميدان الاستنباط، اجتياز العراقيل من هذه الناحية. وعلى الطالب عند دراسته لهذه المطالب التي سوف نقوم باستعراض بعضها أن يفكر ويجتهد بنفسه ويتأمل في صحتها وسقمها، ولا يعتمد على دعوانا أو دعوى غيرنا بكونها صحيحة. هل الدعوة صحيحة؟ فإن هذا المجال ليس مجال التقليد، تحت الرجال مجال الاجتهاد وليس مجال التقليد. التقليد هو في الفتاوى الفقهية، أما في البحث الأصولي والبحث الرجالي هذا ماذا؟ بحث أعمال النظر، مجال أعمال النظر. فإن هذا المجال البحث الرجالي ليس مجال التقليد بل مجال الاجتهاد، فميدان التقليد هو الفقه والأحكام الفقهية دون المطالب الرجالية. ثم يشير الشيخ إلى ضرورة التطبيق العملي. واضح، التطبيق العملي وهذا مهم يا إخوة، التطبيق العملي مهم، لأننا درسنا دورة كاملة في علم الرجال من ناحية نظرية، لكن حينما تخرجنا لم نستطع استخراج الأسانيد من كتاب الوثائق لأنه لم يكن هناك تطبيق عملي. المباني نعرفها لكن ما نقدر نطبق. لكن حينما حضرنا دروس أستاذنا الشيخ مسلم الداوري حفظه الله في وسائل الشيعة استطعنا معرفة التطبيقات. إذا لابد من ضم النظرية إلى التطبيق، والتطبيق الوحدة غير كافية أخي، لأن كثير من التطبيقات تحتاج إلى تطبيقات نظرية. لابد أن تنقح المباني الرجالية والقواعد الرجالية، ومن ثم تشرح في التطبيقات الرجالية. هذا الكتاب فيه نظريات وفيه تطبيقات، وإن كان على صعيد النظريات لا توجد فيه القزائد. هو نفس الشيخ في البداية اعترف، قال لا اعترف، لا اقر انه لا يوجد فيه شيء جديد، لكن نشرته للحاجة. يقول هكذا التطبيق العملي: وقد شعرنا ان القيام باستعراض المطالب الرجالية دون تطعيم هذه التطبيقات العملية قضية غير ناجحة، اذ يبقى الطالب يعيش المطالب النظرية البحتة، الامر الذي يوجب له السأم والملل، وأهم من ذلك يبقى لا يعرف كيف يستخرج الأحاديث من وسائل الشيعة وكيف يتعرف على صحة السنن. ومن هنا سوف نقوم بين آونة وأخرى بنقل بعض الأحاديث من وسائل الشيعة والتصدي بشكل فعلي لدراسة سندها. يذكر رواية، وهذا الرواية ينقلها طبعا لا يخفى عليكم إن كتاب الوسائل، وسائل الشيعة للحر العاملي، هذه موسوعة رواية الآن مطبوعة في 30 مجلد تحقيق مؤسسة أهل البيت، وسابقا طبعت في 20 مجلد طبع بيروت. هذه عبارة عن ماذا؟ الشيخ الحر العاملي جمع الكتب الأربعة: الكافي للكليني، والفقيه للصدوق، والتهذيب والاستصفاء للشيخ الطوسي. جمع هذه الكتب وأضاف عليها من قرابة 50 كتاب آخر، أضاف بعض الروايات وفهرتها وبوضها تبويب جيد، قطع بعض الروايات، رواية طويلة فيها مثلا مباحث في الطهارة ومباحث في الديانة، جعل المقطع الأول في المجلدات الأولى في كتاب الطهارة، والمقطع المختص في الديانة في المجلدات الأخيرة من كتاب الديانة. إذن هو ينقل عن هذه الكتب لكنه حسن التبويب، ثم في النهاية يعلق نفسه الحر العاملي في بعض الأبواب إذا كانت هناك حاجة إلى التعليق يعلق. الآن الشيخ اللي روايين ينقل رواية من الوسائل، الوسائل ناقلها من كتاب الكافي، ثم بعد ذلك يذكر كل شخص ومن نص على توثيقه، يتوصل إلى أن الرواية صحيحة السند. تطبيق الأول: وعلى سبيل المثال نطرح المثال التالي لنؤكد الإبطال الضرورة التعرف على ما سنقوم باستعراضه من المطالب الرجالية وكيفية الاستفادة منها في مقام التفضيل. قال في وسائل الشيعة باب 16 من أبواب مقدمة العبادات الحديث الأول ما نصه محمد بن يعقوب يعني الكلين. وتعرف من أين إذا طالب الوسائل بداية السند قال محمد بن يعقوب يعني الكلين أخذها من الكافي. إذا قال محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق أخذها من الفقيه. إذا قال محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي أخذها إما من التهذيب أو الاستفسار. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زيدا ولا تكونوا شيئا. إن الحديث المذكور قد نقله الفر العاملي من الكافي للشيخ الكليني بقرينة قوله في بداية السند محمد بن يعقوب الذي هو الكليني. وللتعرف على حال السند المذكور نقوم بدراسة هذا السند بهذا الشكل. أما محمد بن يعقوب فهو غني عن التعريف، الكليني بعد معروف ولا نشك في وثاقته، فهو أحد أعلام الذين يعتز المذهب الجعفري ويفتخر بهم. يقول النجاشي في حقه شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. المصدر معجم رجال الحديث. يقول الشيخ ليرواني وإنما أرجعنا إلى المعجم لكون ذلك أيضا من مراجعة المصادر الأصلية. فيأتي إن شاء الله لاحظ الحر العاملي جمع المصادر الروائية والحديثية، جمع الكافي والفقيه والتهذيب والاستصفار، الكتب الأربعة الرجالية، الكتب الأربعة الحديثية، جمع في الوسائل. جاء السيد الخوئي وجمع الكتب الأربعة الرجالية. هناك كتب أربعة في علم الرجال أساسية، وهي الكشفي ورجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي، أربعة كتب. واضح الكشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي وفهرس النجاشي، أربعة مواضاف إليها الخامس رجال الباقي. هذه الخمسة نصوصها موجودة في معجم الرجال. فالسيد الخوئي دائما يذكر في حق أي راوي إذا موجود في حق شيء في الكتب الخمسة يذكرها ثم يعلق. واضح. ولذلك يقول أيسر الشيخ الإيرواني لكن الدقة العلمية تستدعي الرجوع إلى المصدر الأصلي. ربما هناك التاخر، ربما هناك اختلاف في النسخ. واضح ولا؟ فالهدف أن يرجع إلى المصدر الأصلي. زين. وتوثيق النجاشي شيخ أصحابنا في وقته بالري، كان يسكن في الري له جنوب طهران الشعب العظيم هنا. ووجههم وجه أصحابنا بالري، وكان أوثق الناس الحديث وأثبتهم. وتوثيق النجاشي وحده أو الشيخ الطوسي يكفي إلى حاجة إلى اجتماع كلا التوثيقين. نلتفت هناك مبحث في حجية قول الرجال، نحن نقبل كلام الرجال من أي باب؟ من باب حجية خبر الثقة. إذا من باب حجية خبر الثقة يكفي واحد، لكن إذا نقبل كلام الرجال من باب الشهادة أنه يشهد، الشهادة والبينة لا تتحقق إلا بشخصين. إن قلنا إننا نقبل توثيقات الرجاليين من باب الشهادة فلا بد من في كل راوي شاهدين، حتى نوثق فلان لا بد أن يشهد النجاشي أو الشيخ الطوسي أو النجاشي والبرقي أو الشيخ الطوسي والغضاري. هذا إذا قلنا أن التوثيق من باب ماذا؟ من باب الشهادة. أما إذا قلنا أن مثل حجية قول الرجال من باب حجية خبر الثقة أو من باب حجية قول أهل الخبرة، واضح ولا؟ أو من باب الفتوى رجوع الجاهل إلى العالم، يكفي واحد. يقول وتوثيق النجاشي وحده أو الشيخ الطوسي وحده يكفي بلا حاجة إلى اجتماع كلا التوثيقين. إذا الشيخ الهيرواني يقول لا نقبل كلام الرجال من باب الشهادة، إما من باب خبر الثقة أو أهل الخبرة أو غيره. وأما محمد بن يحيى فهو شيخ الكليني والذي يكثر الرواية عنه في الكافي، وهو من الثقات العظام. يقول النجاشي عنه عن محمد بن يحيى العطار يعني شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث وتوثيق النجاشي وحده وهو الشيخ الطوسي يكفي كما تقدمت إلى حاجة إلى اجتماع كلا التوثيقين. وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو الأشعر القم المعروف بسمو المنزلة. قال عنه النجاشي: أبو جعفر شيخ القميين ووجههم وفقههم غير مدافع يعني بلا إشكال، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان بعد ابن عيسى، اجتمعت فيه الرئاسة الدنيوية والرئاسة الدينية، كان يلقى السلطان لحاجات الناس وغيره، ولقي الرضا عليه السلام. وأما علي بن النعمان فهو على ما قال النجاشي كان علي ثقة وجها ثابت صحيحا واضح الطريقة، يعني بالكلام في معنى ثبت وغيره، ثبت يعني دقيق في النقل. وأما أبو أسامة فهو زيد الشحام، من عرفنا من الممارسات العرب كنية فلان فلان أبو الصباح الكنانية. أو نرجع إلى معجم رجال الحديث في نهاية في المجلدات الأخيرة باب الكنى، أبو جميل من هو؟ أبو خديجة من هو؟ وأما أبو أسامة فهو زيد الشحام، وقد عرفنا ذلك أنه زيد الشحام من خلال ممارستنا الرجالية، ويمكن لمن ليست له ممارسة كافية مراجعة معجم رجال الحديث في المجلد الخاص باستعراض الكنى للاطلاع على ذلك، ففي الجزء 21 صفحة 13 نسخ مختلفة لمعجم الرجال ذكر أن أبا أسامة هو نفس أبي أسامة الشحام ونفس زيد الشحام. وإذا رجعنا إلى ترجمة زيد الشحام لم نجد النجاشي يوثقه، وإنما وثقه الشيخ الطوسي بقوله زيد الشحام يكنى أبا أسامة ثقة، وهو كاف توثيق الطوسي. ومن خلال هذا يتضح أن الرواية صحيحة السند لوثاقة جميع رجال سندها، توهم خاطئ يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.